ناخذ قبل هذا نجي نسلم جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن الحسن، وذكر تعريف الخطابي وهو قول الحسن وعرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وذكر تعريف الترمذي الحسن بأنه الذي لا يكون فيه في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى مثله من غير وجه. ثم أخذ يتكلم رحمه الله وأنه قد رأى من مجموع كلام العلماء أن الحسن يطلق على نوعين. النوع الأول ما يكون حسنا بذاته بحيث لا يحتاج إلى تقوية، لا يحتاج إلى تقوية، يعني يتقوى إما بشاهد أو الراوي الذي حديث من قبل الحسن لا يحتاج إلى متابع. والحسن الآخر هو الذي هو ضعيف في نفسه، لكن إذا أتى ما يشده ويقويه قوي به. وحمل كلام الترمذي على النوع الثاني، والكلام الخطابي على النوع الأول الحسن لذاته. نعم. قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل والله أعلم. وقد ذكرنا والله أعلم بأن تعريف الترمذي رحمه الله الأظهر أنه لم يرد به إلا اصطلاحا خاصا في كتابه، ولم يرد بالتعريف الحسن عند العلماء، ولكن قال: كل ما قلت فيه في كتابي هذا حسن فهو كذا، أي كأنه أشار بأن إذا أطلق على الحديث حسن فهو هذا. وهذا هو صنيع الترمذي، من تأمل كتاب الترمذي علم بأن الحسن عنده هو الذي لا يكون شديد الضعف ويروى معناه من غير وجه، يروى معناه من غير وجه. وذلك قد يقول الترمذي: حديث حسن صحيح. كيف يكون حسن وصحيح؟ نقول: نعم صحيح بين الإسناد الذي أبرزه الترمذي صحيح، وحسن لأن هذا معنى هذا الحديث قد روي من غير وجه، جاء عن بعد جمع الصحابة. إذا كان المعنى قد روي من غير وجه من طرق ليست شديدة الضعف، والإسناد الذي أبرزه الترمذي صحيح، فيكون حسن صحيح، حصل باعتباره مجيء من غير وجه وصح باعتبار ما أبرزه. وقد يقول عن الحديث حديث حسن، والمراد به إيش؟ أن الحديث ما أبرزه ضعيف في ظاهره، لكن قد روي عن معناه من غير وجه ويصلح الاحتجاج والاستشهاد وغير ذلك. وقد يقول عن الحديث أنه حسن غريب. ما معنى حسن غريب؟ أي أن الإسناد الذي ذكره الترمذي هذا الإسناد غريب، الحديث الذي ذكره غريب، لكن معنى الحديث قد روي معناه من غير وجه، أي عن صحابة آخرين شواهد له. وقد يقول غريب، وإذا قال غريب فمراد به أنه حديث ضعيف ليس هناك ما يشده من الشواهد ولا هو صحيح في ذاته. وسيأتي الكلام على مصطلح الترمذي قول حسن صحيح. نعم. يعني أن كل واحد منهما عرف ما أشكل وترك ما لا يشكل من غير أن يبينه لعلم الناس وعلم المحدثين به. قال: وهذا تأصيل، هذا تأصيل ذلك ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح بأن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا على سبيل العموم، وإلا فقد جاء عن جمع المحدثين أنهم أطلقوا على حديث من أصح الأحاديث أنه حديث حسن. قد ذكر ذلك الترمذي، وذكر ذلك علي المديني، وذكر ذلك البخاري. قد يسأل يقول: هذا حديث حسن وهو من أصح الصحيح. فالشاهد أن العلماء المتقدمين لم يكن عندهم تمييز واضح بين الصحيح والحسن، وإنما أصبح الاصطلاح على هذا النوع: صحيح حسن، والحسن على نوعين وضعيف. هذا ما مشى عليه أكثر العلماء، وهو جيد من حيث الاصطلاح والتفريق. أما المتقدمون فلم يكونوا يهتمون بضبط هذه، ولذلك تجد ألفاظهم ليست، يعني لا تجد يقول حديث معلول هذا باطل، هذا خطأ، هذا شاذ، هذا معلول، هذا فيه كذا دخل، فيعبرون بتعبيرات كثيرة. لكن المتأخرين أرادوا ضبط هذا الفن، وذلك اصطلحوا على تعريفات. وسيأتي على كثير من هذه الأفرع أنهم مثلا تجد اصطلحوا على تعريف المنكر بكذا، وتجد أن عند المحدثين المتقدمين أن المنكر أوسع مما ذكر في كتب المصطلح. ومن هنا كانت أهمية أن ينظر الإنسان في كتب المتقدمين وفي كلامه، لأنه إذا اقتصر على كتب المصطلح وما ذكروا من التعريفات وحصرها فربما حمل كلام أهل العلم المتقدمين على أمر آخر حمله على ما ذكروه في المصطلح. ومن هنا كانت أهمية أن يكون الإنسان له عناية بكلام المتقدمين وفي جمعه. وقد ذكرنا بأن ابن رجب رحمه الله كان من يعني أحسن من تكلم على مثل هذه المسائل. فالشاهد أن الحسن نعم يطلقون صحيح، لكن قد يطلقون على الصحيح حسن، وقد يطلقون على إيش الحسن باعتراف على المصطلح يعني ما حسن لذاته، قد يطلقون عليه صحيح، فهذا أمر فيه ساعة. لكن عموما بتعريف ما ذكروا فإن الحسن يقصر عند درجة الصحيح، لأن راويه ليس بالضبط كراوي الصحيح. قال وذلك غير مشترط بالحسن فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث بالوجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول. في كلام له ذكر فيه وجوه من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيء من وجه آخر. نعم، الشافعي ذكر هذا في كتاب الرسالة، والشيخ سيعيد هذا الكلام أيضا في كلامي عن المرسل، وأن كثير من المتقدمين كانوا يقبلون المرسل بشروط وضوابط. وذكرنا له إيضاحا ما حكاه الإمام أحمد. إيضاحا أيضا، ذكرنا له أيضا ما حكاه. قال وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه. لأن الرواية عندهم غير الشهادة، وهناك فروق بين الرواية والشهادة. أما الرواية فالأصل فيها إيش؟ الائتمان. ونسام وتمنع الأمور الدينية، بخلاف الشهادة على الحقوق الأدمية، فإن حقوق الأدمية بنية عن مشاحة. فقد نقبل رواية رجل مستور، نقبل تفرده بالرواية أحيانا، وقد نقبلها إذا شدها غيره وتابعه، وإن جاء يشهد المحكمة لم نقبل حتى يقترن معه شاهد آخر، لأن الشهادة تختلف عن الرواية. نعم. والمستور هو الرجل الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وقد روى عنه جمع لكن ما ذكروه. قال وكيف وأن لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية مستور على ما سبق آنفا والله أعلم. وقد يكون مستور تقبل روايته بتفرده، وهذا سيأتي الكلام عليه. وقد المستور أحيانا إذا كان من قدماء التابعين وليس له من حديث إلا القليل، بل قد يكون له حديث واحد، مع ذلك تجد العلماء يصححون حديثه، لأن المتقدمين كان الستر فيهم هو الغالب، وكان هذا قبل أن يجلس المحدثون ليحدثوا في عهد عمر بن العزيز، هو الذي ألزم الزهري أن يجلس في التحديث. وأما في السابق فكانت الدولة دولة الجهاد، فربما يكون رجل ليس معه إلا حديث واحد يروى عنه. قال الثاني لعل الباحث الفهم يقول إن نجد حديث محكوم بضعف أعمال كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه. نعم، هذا الحديث وإن جاء فيه طرق كثيرة لكن الصحيح أنه موقوف، فهي الطرق لا يقوي الحديث ليكون مرفوعا، وجاء طرق كثيرة فيه، مع ذلك إيش العلماء ما اعتبروا هذه كثرة الطرق. إذا ليس القضية كثرة الطرق، لا، بل تكثر طرق الحديث، ومع ذلك إيش كلما زاد طرقه كلما زاد ضعفه، لا سيما كان الذين رواوه ليس من ثقات العدول، وهذا خاصة مما تعم به البلوى، مثل حديث التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، فجاء عن أكثر من 17 صحابيا وكلها إيش ضعيف، ولا يزيدها كثرة الطرق إلا ضعفا، إنه لم يروه أحد من الثقات العدول المعروف، إذا أعرض عنه الصحيحان أعرض عنه كتب الصحاح. فهذه كثرة الطرق لا يعني كثرة الطرق تقوي الحديث. صحاح الناس وضعفه وغيره، القضية ليست تصحيح فلان تضعيف فلان، القضية قضية أن نرجح ما هو الذي عليه العلم بحسب ما يبدو لنا ويظهر. بالاصطلاح والمستور أعم من هذا. سيأتي الكلام مجهول العين لا يعضد، ما في شيء ما يعضد، هذا القول بين المستور العين لا يعضد بين مجهول العين لا يعضد، هذا ليس بصحيح، هذا خلاف ما عليه المحدث. سيأتي الكلام عليه، لا تستعجل. لا في التابعين أقل، يعني بالتابعين كما ذكر ذلك الذهبي ميزان الاعتدال بأن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد ولم يتبع بما ينكر وكان من قدماء التابعين أنك أكثر المحدثين يقبلونه. كثير من المحدثين كثير من الرواة ليس الوحيد واحد ولكن يقول عنه ابن حجر في التقريب ثقة ما له الوحيد واحد أساس كيف يعرف ضبطه، لكن كان التابعون الأصل فيهم الأمان قبل الفتنة وقبل، وكان الناس يهاجرون ويجاهدون، فربما الرجل لا يروى عنه الوحيد واحد، بخلاف ما إذا أتى رجل في عصر أتباع التابعين أو في عصر الزهري لما جلس الناس للتحديث أصبحت أن الرحلة بدأت الرحلة حينئذ، فأصبح الرجل الذي يطلب الحديث معروفا من العلماء، فلا يقبل أن يكون رجل يروي حديثا والناس لا يرون مثله أو لا يعرف ولم يروي عنه إلا واحد. أما المتابعون فيمكن يكون راوي ليس له الحديث واحد ولم يروي عنه إلا واحد ولم يروي هو إلا عن واحد، وهل سيأتي الكلام على رواية المستوى. قال فهل جعلتم ذلك وامثاله من نوع الحسن، لان بعض ذلك عقد بعضا كما قلت في نوع الحسن على ما سبق انفا. وجواب ذلك انه ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوب، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بان يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من اهل الصدق والديانه، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث ليس زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. نعم الرسال، لأن الغالب أن يكون إيش الصاغر قد يكون صحابي أو يكون كبار التابعين، وهؤلاء إيش الصحابة كلهم عدول، كبار التابعين أكثرهم عدول، وذا كان المرسل من أخف أنواع الضعيف. قال ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. نعم قد يكون الحديث شاذ أي يخالف الحديث المعروف، سيأتي تعريف الشاذ ما معنى الشاذ في المصطلح وما معنى عند المحدثين المقدمة. وذلك الحديث الشاذ يرويه جمع لكن الحديث يخالف الحديث، وهذا كثير، وأحيانا لذلك ينظر الحديث كل حديث ينظر عليه ينظر له على حدة. مثال حديث التسمية مثلا، نعم كثرة طرقه لكن جمع من الحفاظ، وقد روية صفة وضوع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيحة كثيرة، قد روى البخاري أكثر من 5 صحابة أو 6 صحابة رووا حديث الوضوء، وغير أصحاب السنن لم يذكر أحد منهم قط أنه سمى. من المستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كل يوم 5 مرات ويراه الصحابة وينقل الثقات وضوءه ولم ينقل أحد منهم قط أنه سمى، ولكن لا ينقله إلا الضعفاء والمتركون والذي فيهم كذا والمجهولون، يعلم أن هذا شيء مما تعم به البلوى لو كان ثابتا لنقل. إذا كريم أحمد قال لا يثبت في حديث تسمية شيء، فإذا ليس قضية غير كثرة الطرق، بل قد يأتي الحديث أكثر من طريق، مثل حديث الطير في فضل علي أكثر 100 صحابي رواه أو مروي عن أكثر 100 صحابي أو لا أكثر 100 طريق، وكل هذه الطرق تزيده إيش نكارة وتجعله نجزم أنه موضوع في حديث الطير فضل علي رضي الله تعالى. ولذلك كما قلنا بأن كل حديث ينظر، نعم هذه قاعدة عامة لكن لا تطبق كل ما جاء الطرق إذن يتقوى، لا. ولذلك المحدثون يعرفون متى يتقوى متى يتقوى متى لا يتقوى، والحديث جاء كثر من من المجهولين من رواية المعلولة ومن في خطأ، هنا إيش تحصل فيه شيء من الريبة، لا سيما كان ما من العلم الذي يحتاجه الناس في عباداتهم وما تعم به البلوى. قال وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم. وهذا من ممتاز به هذا المقدم، فذكرنا بأن الصلاح كان أعلم يعني فيما يظهر من كثير من أتى بعده ممن اختصر كتابه أو شرحه أو، وهذا ظاهر. قال الثالث إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديث من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. يعني معنى أن الحسن إذا كثر طرقه فيصبح اسمه صحيحا لغيره، يعني يتقوى ويصل درجة الصحيح، يكون بقوة الحديث الصحيح المنفرد. مثاله هو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عمرو متكلم فيه وقال عنه البخاري مقبول، وهو يعني مقارب الحديث، يعني قد قد تقبل حديثه عند التفرد وقد لا تقبله بحسب الحديث بحسب المتن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن عقمة من المشهورين بالصدق والصيانة. طبعا ما قصد من المشهور بالصدق أي أنه لا يعرف عنه الكذب، أحيانا قد يقع عن رجل صدوق ويراد به أنه رجل لا يتعمد الكذب، أي أن الخطأ يقع عنه غفلة. وقد يقول الصدوق ليس يقول الصدوق بهذا المعنى وليس بالمعنى الذي قد اشتهر عند المتأخرين بأن الصدوق هي درجة الحديث الحسن، وذلك تمييز المصطلحات مهم. قال لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روية من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم. الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض المشايخ والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. نعم، هو قد نقل في كتاب العلل الكبير، والعلل الكبير غير الصغير، الصغير هو آخر كتاب السنن جامع، ذكر شيئا من فنون علم الحديث والعلل، وهي التي شرحت ابن رجب. وأما العلل الكبير فهو كتاب منفرد، وهو رتبه على باب الفقه يسأل فيه البخاري أحيانا، يقول سيدة محمد إسماعيل، وقد يسأل الدارمي عبد الله الدارمي صاحب السنن وليس عثمان سعيد الدارمي، ويذكر بعض أقوال علي المديني أحيانا. فربما نقل عنه أنه سأل البخاري قال حديث حسن، البخاري قال حسن وهو رواه البخاري في الصحيح، وربما قال حسن صحيح، لأنه قد نقل عن بعض الشيوخ بعض هذه العبارات، لكنه هو الذي أكثر من ذكر الحسن. والأظهر والله أعلم أن الحسن الذي ذكره أراد به اصطلاحا خاصا في كتابه. قال وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح نحو ذلك. نعم، هذا كثير، يعني نسخ ابن الصلاح يتكلم عن عهدي رحمه الله في القرن السادس الهجري ويقول نسخ مختلفة، ولذلك تحقيق كم من حديث قال حسن صحيح وجاء في رواية أخرى حسن، وفي رواية صحيح واحدة من غير حسن، وربما قد يضاف إليه غريب، لذلك قد يقع الإشكال في في في النسخ. ومن أحسن من حقق هذه النسخ من المتقدمين المزي رحمه الله، ولذلك يعتمد كثيرا على ما ذكره المزي في الأطراف في تحفة الأشراف، يعتمد على ما ذكره. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله حقق يعني ربع الكتاب تقريبا، ليته أكمل الكتاب، وكان قد اعتنى أيضا باختلاف النسخ. قال ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. ونص الدارقطني رحمه الله في سنن على كثير من ذلك. نعم، قد يقول الدارقطني هذا حديث حسن. ومن مضانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله روين عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وروين عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد قد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. يعني أنه ذكر حديث الصحيح وما يشبهه ويقاربه من حديث الحسن، وما كان فيه ضعف يسير قد يذكره، والذي فيه ضعف شديد يبينه. وله رسالة أيضا، رسالة أهل مكة مشهورة أيضا في ذكر شرطه في كتابه. وقوله وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، اختلف المحدثون ما معنى قول أبي داود صالح، المراد به صالح الاحتجاج أم صالح الاعتضاد، يعني هل صالح معنى يحتج به بذاته أم أنه يصلح أن يكون غيره عاضدا له فيتقوى بغيره. والأظهر أنه يعم هذا وهذا، وأن الحديث الذي يبرزه قد يكون صالحا بالاحتجاج في ذاته، وقد يكون أحسن ما في الباب فيكون من قبيل الحديث في الباب الذي لا يروى فيه حديث صحيح. ويذكر أبو داود رحمه الله أمثل ما جاء من هذا الحديث التي ليس فيها ضعف شديد، فيها ضعف يسير، يعني فيها انقطاع أو فيها عنعنة مدلس أو فيها راو قد تكل ما في ضبطه ونحو ذلك، فيكون صالح عام تعم جميع الأنواع إلا الضعف الشديد فإنه يبينه. وأيضا نسخ أبي داود اختلفت أيضا في البيان، قد رواه عنه أربع بكر داس وغيره، من رواة أبي داود، اختلفوا أيضا في ألفاظ أبي داود، فربما في بعض الروايات يذكر في الحديث الشيء من الضعف ولا تجد في الروايات الأخرى، هذا أيضا يحتاج إلى شيء من التحقيق. قال رحمه الله: قلت فعلى هذا ما وجدناه في كتاب مذكور مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص عليه أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. نعم، هذا على تفسيره، هو الآن يرى كأن كلمة صالح معنى الحسن، وأنا أظهر له أنا ظنه صالح أي مما يصلح أن يذكر في هذا الباب، وهو يعم الصحيح والضعيف والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف أيضا الذي لو جاء غيره لجبره، لكن قد لا يكون الله جابر. أما الحديث الذي ضعف شديد فإنه يبينه. قال: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، إذ حكى أبو عبد الله بن مندر الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يفرج عن كل ما لم يجمع على تركه. قال ابن مندر: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في باب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال والله أعلم. وهذا مذهب هو كثير من أهل العلم، وأبو داود أخذ ذلك عن الإمام أحمد، والإمام أحمد عنده الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، فإذا جاء في باب من أبواب الفقه وليس فيه آية ولا نص حديث صحيح ولا حسن وليس فيه قول صاحب، فإن الحديث الضعيف المنجبر أي الذي يقبل الجبر لو أتاه جابر أحب إليه من الرأي. وعلى هذا مشى كثير المحدثين في المراسيل فاحتجوا بها في الأبواب التي ليس فيها أحاديث صحيحة ولا أقوال الصحابة، فهذه طريقة أبي داود هي طريقة الإمام أحمد وهي طريقة أكثر المحدثين القدامى. ومن هنا يذكرون أحاديث قد تكون ضعيفة في على مصطلح الحديث في أبواب الفقه، وهذا لا غرابة فيه، وكل العلماء على هذا. ولكن من الغرائب اليوم أن يأتي رجل يقول الله هذا الحديث في حديث ضعيف، هذا كتاب في حديث ضعيف، ودلني على كتاب في الدنيا ليس في حديث ضعيف. لكن ما المراد بالضعف؟ أهل العلم يذكر حديث ضعف الشديد، وإنما يذكرون ما كان ضعفه منجبرا أو ما كان منجبرا بذاته أو قد جاءت له الشواهد، وهذا كثير وهي طريقتهم. والحديث الذي فيه ضعف يسير أحب إليه من الرأي، أحب إليه من القياس ومن الرأي، فهذه طريقة للعلماء كلهم. اليوم بعض الناس يجد ما في كتاب إلا فيه حديث ضعيف، حتى الحديث التي قد صحيحة قد يخالفها غيره يعلونها وربما يضعفونها، فشاهدنا هذه طريقة. وقول الباوردي بأن كان مذهب عبد الرحمن سنة أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، هل يعني ذلك أن النسائي كان يخرج للرواة الضعفاء الذين لم يجمع على تركه؟ نقول ظاهر كلامي أن كل راو قد أجمع الحفاظ على تركه بمعنى على ضعفه، وقد يقال على تركه، والرجل المتروك هو الذي لا يقبل في الشواهد. إذا قيل رجل متروك فهذا تعني كلمة تعني شدة الضعف، أي لا يجبر بغيره لا بشاهد ولا بمتابع. وأبو النسائي رحمه الله كان أعلم بالحديث من أبي داود، وقيل ليس بأعلم لكنه كان أنقى في الرجال، وهذا ظاهر، كل من تأمل سنة النسائي يجد أن النسائي لا سيما السنة الصغرى أنقى من سنة أبي داود، وأبو داود أنفع من جهة الفقه، إن أبو داود اعتنى من جهة الفقهية، وغالب حد الأحكام غالبها في أبي داود، وإذا عياك حديث السنن فتجده في الغالب في أبي داود، إنه كان يعتني بالمسائل الفقهية، وهي من أحسن كتب التي تدرس الفقه. لو أردت كتابا في من كتب الحديث لتدريس الفقه ليس لا تجد أحسن من كتاب البخاري وأبي داود. وأما النسائي فكان شرطه أشد، كان شرطه أشد، وهو أن أنقى من جهة الرجال، لا سيما السنن الصغرى المعروف بالمجتبى، واختلفوا هل هو الذي اجتباه، هل هو كتاب منفصل أم هو اختيارات شو صاحب السنن اليوم والليلة أم غيره. هو الشاهد أن المجتبى والسنة الصغرى أنقى ولا شك، حتى كان بعضهم يسميه بالصحيح. نعم. الخامس ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم حديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما ورده أبو داود التلميذ. نعم، المصابيح الصحيح السنة. ما أورد بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وشبههما في تصانيفه، فهذا اصطلاح لا يعرف وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتبه على حسن وغير حسن كما سبق بيانه والله أعلم. نعم، هذا اصطلاح البغوي في مصابيح السنة فقط، أنه عرف هذا قسم الحديث إلى هكذا، يريد بالصحاح ما جاء بالصحيحين وبالحسان ما رواه أبو داود والترمذي، وليس مراد بالحسن الحسن على ما هو موجود في المصطلح. ولكن من المهم أن تعرف مصطلح المؤلف قبل أن تقرأ الكتاب. كل كتاب لا بد أن تقرأ مقدمة المؤلف، هذا مهم جدا لتعرف مصطلحه وقصده في هذا الكتاب. قد يكون له اصطلاح خاص، فإذا لم تتفطن لذلك ربما يستحمل كلامه على غير مراده. السادس، كتب المسانيد غير ملتحقة في الكتب الخمسة التي هي صحيحان سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالس ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى المبصري ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار بن بكر وأشباهها. فهذه عادة ساقط الأشياء، مسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية. نعم، ما ذكر ساقط. طيب، مسند أبي حسن سفيان وبزار، في مسند إسحاق، عندك مسند إسحاق؟ لا، نسختك أنت، بس نتكلم نسختك. وعبد الله بن موسى عندك نسختك، وهذه تحتاج أن تسافر وتكتب نسخ من أحسن. قال فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رواه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديث محتج به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب والله أعلم. والمسألة ليس على حد سواء، بل مسند الإمام أحمد كسنن أبي داود، وشرط الإمام أحمد كشرط أبي داود كشرط الإمام أحمد. نعم، فيها حديث ضعيفة، لكن غالب الحديث التي ذكر وسمت الضعف أو شد الضعف أنها من زيادات عبد الله ابنه أو أبي بكر القطيع. ومعلوم أن عبد الله ابن أحمد أدخل في مسند أبي ما هو من حديثه هو، وأكثر الحديث الضعيفة التي جاءت هي من زيادات عبد الله وليس من مسند، من أصل مسند الإمام أحمد. ومن تأمل المسند عرف ذلك، وإلا فإن المسند هو أشبه الكتب بأبي داود، فيذكر الحديث التي هي صالحة بتعريف أبي داود، وقل ما يذكر حديثا إيش ضعيفا شديد الضعف. وإذا كان يضرب على حديثة كثيرة، نعم المسائل ليست على حد سواء، مسند الدارمي وعبد بن حميد وغيره قد تجري حديث ضعيفة، لكن أيضا الضعف فيها أيضا قليل. وذاك القول بأن هذه المسانيد يعني أنزل رتبة من السنن، أنا أظهرنه أن فيه نظر. نعم، قد يكون مسند البزار مسند أبي يعلى وغيره، قد تكون نعم قد حوت الحديث منكرا وكذا، وإن كان البزار يبين مثل هذا ويذكر الغرائب ويذكر التفردات ويذكر غير ذلك، لكن مسند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي وإسحاق أنها أنقى وهي أشبه في كتب السنن، أي من جهة أنه يذكر فيها الحديث ولا فيها، والحديث فيها الضعيف فيها قليلة، ولا نادر ما تجد حديث ضعيفة شديدة الضعف. وأجمع هذه الكتب مسند الإمام أحمد رحمه الله، ومن أراد أن يعرف الكتب التي كتبت فليقرأ في رسالة مستطرفة، أيضا من الكتب التي لا بد أن يقرأها الإنسان، لأن السنة المستطرف هذه أحد المستشرقين كتب كل ما كتبه المحدثون في فن في هذا الفن، كل ما كتب كل ما ألف في العلل في الرجال في المسانيد في كذا، فذكر أشياء كثيرة، طبعا أكثر وإيش أكثرها قد ضاع. السابع، قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال وهذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر والظاهر. نعم، قد يكون هذا حديث إسناده صحيح، طبعا هم ذكروا الاسناد، الاسناد ثلاث شروط، الاتصال السند والعداله والضبط، لكن لم يذكروا شيئا عن العله والشذوذ. وغالب المتقدمين إذا ذكروا إسناده صحيح هذا صحيح إسناده صحيح فالمراد به عجز صحيح. لكن كلام على المتأخرين مثل كثير مثل بيهقي يقول رجاله ثقات إسناده صحيح. هنا تكلم عن فقط الاتصال وعادات الرواح والثقة ولم يتكلم عن قد يكون حديث شاذا أو معللا. وقد يطلق المحدث حديث إسناده صحيح ويريد به الحديث الصحيح وهذا كثير للمتقدمين أنهم يقولون. وبعض العلماء قد يحوجه ذلك مثل الشيخ الناصر رحمة الله عليه لما أتى مثلا إلى كتب السنن وإلى الجامع وغيرها ولما طلب منه أن يحققها في فترة قصيرة كان يحكم على ظاهر الإسناد. قد رجع عن كثير من بعض الأحاديث التي صححها ضعفها في السلسلة وبعضها قد ضعفها وصححها في السلسلة. الشاهد أن في السلسلة وفي رواه غيره وفي غيره من كتبه كان يبحث وأخذ وقته بخلاف ما هو موجود في كتاب في كتب السنن. فربما ذكر الشيخ رحمه الله أنه ربما لم يسعف الوقت فحكم على ظاهر الإسناد فيكون حكمه على ما ذكر الشيخ كأنه غير صحيح الإسناد حسن الإسناد. وبقي عليك أن تنظر هل هو شاذ أو معلل. ومن هنا كان لا يمكن للطالب أن يستقل أو المحقق أن يستقل بالحكم الحديث قبل أن ينظر في كتب العلل وكتب كلام المحدثين في كتب العلل وفي غيرها. لا بد أن ينظر ما يمكن يحكم على ظاهر الإسناد. فلا بد من الرجوع حتى يعلم أن هذا الحديث لم يعله أحد من أهل العلم. وسنأتي الكلام عن العلة وهل إذا عل أحد المتقدمين حديث هل يمكن أن يقبل أو يصحح بكثرة الشواهد أم لا وسيأتي الكلام عليه أيضا. لا انظر لا بد انظر هل إذا لم يأتي بما خالفها في السلسلة تعتمده. لكن تحقق أي ما حكم عليه في السنة تحقق أيضا. طبعا السنة أبو داود رحمه الله حققها كاملة طبعت لكن السنة الترمذي بن ماجه وغيره فالغالب أنه حكم على ظاهر الإسناد في الغالب. ينظر يحتاج إلى تحقيق. في الغالب لا أحيانا متأخر ينظر إلى اصطلاحه. الأصل أن إسناده صحيح ليس فيه حكم على الحديث الصحة وإنما حكم على الإسناد. فالغالب أنه يكون حكما على ظاهر الإسناد فيبقي عليك تذهب أن تنظر في العلة. لكن إذا كان عرف مصطلح هذا المؤلف أنه إذا قال إسناده صحيح معنى حديث الصحيح فهنا يأخذ الصلاح. هذا ما ذكره. قال الثامن في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق بيانه كما سبق إيضاحه. ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين النفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد. فإذا روي الحديث الواحد في إسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده فأعلم ذلك والله أعلم. هذا اللي ذكر بعيد ولو تأمل الإنسان سنن الترمذي علم أن الكلام بعيد. والآن يقول حديث حسن بمعنى أن يكون حديثه أكثر من إسناد حسن جهة إسناد وصحيح. البخاري الترمذي ذكر حديث غريبة مثل حديث ابن معلول بالنيات وهي حديث فرده ليس له طريق واحد لكن هو حسن وصحيح. حسن وصحيح حديث جزما ليس له طريق واحد. ولذلك من تأمل أتون الترمذي علم أن هذا التفسير أبعد ما يكون من التفسير وأغرب منه أن يكون حسن معناه إيش المعنى يعني حسن الحديث جيد معناه جيد بعيد جدا. هذا كنا نتكلم عن مصطلح ذلك عرفه هو أساسا عرف الحسن قال ولذ لا يكون في إسناده متهم ولا يكون إيش شاذا ويروى مثله غير وجه. هذا تعريف الحسن. فكل حديث ذكر فيه حسن سواء جمع معه الصحيح أو أفرد الحسن أو جمع معه الغريب فكل فهو حديث يروى من غير وجه من طرق ليش شديد الضعف ولو كان قد بعض الطرق قد تكون صحيحة. فإذا روى حديثا بإسناد صحيح ظاهر الصحة قد رواه البخاري مسلم يقول حسن صحيح وإن كان غريبا ليس له طريق واحد يقول حديث صحيح ولا يقرب معه الحسن. وقد يقع اختلاف بين النسخ، وهذا هو كلام الشيخ سام تيمي رحمه الله وهو الأظهر. ومن تأمل كلام التلمي وهو قريب أيضا من كلام ابن رجب رحمه الله، وهذا هو الأظهر، ولا يمكن أن يقال بمثل ما قاله هنا، وأن باعتبار سنادة هذا بعيد بعيد. وقال بعض العلماء بأن حسن صحيح بمعنى صحيح، وإنما هو مصطلح قد يقوله بعض العلماء للأحاديث. المديني قد ذكر عن حديثين فيما أذكره ثلاثة حسن صحيح، والبخاري ذكره والإمام أحمد ذكره. يقول تلمي سألته إسحاق أو سألته علي المديني فقال حسن صحيح، وسألته البخاري قال حسن صحيح. معلوم أن المراد بالحسن الصحيح ليس الذي له إسناد وإسناد قد يكون غريبا. وذلك إما أن يقال بأن حسن صحيح هو كالصحيح، أي حسن صحيح مرادف للصحيح، وأحسن منه أن يقال حسن بمعنى أنه قد روي من غير وجه، وصحيح بمعنى إيش؟ أن ما أبرزه الترمذي من الأسناد فهو حديث صحيح، أي ذكر أسنده بإسناد صحيح. ثم هذا الحديث أيضا ليش لم يأتي بهذا الطريق بل جاءت مثل حديث أخرى. ذاك يعني الترمذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ما هي المراد بذلك؟ الشواهد لتشهد لهذا المعنى الذي ذكره في الباب، باب إذا أراد الحاجة أبعد المذهب. ثم أسد حديث المغيرة رضي الله عنه ثم قال وفي الباب عن فلان وفلان، كل هذا الحديث معناها واحد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة إيش أبعد وتخفف، فتؤدي لهذا المعنى الذي ذكره في هذا الباب، وهذا أحسن ما قيل. إيه الإسناد الذي ذكره غريب لكن معنى الحديث روي من غير وجه، أي رواه من طريق أبي هريرة، هذا طريق أبرزه من رواية أبي هريرة الزهري مثلا عن مثلا عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيكون هذا الحديث صحيح وهو غريب أي لم يروى من طريق أبي هريرة غير هذا الطريق، والمعنى الحديث قد روي عن صحابة أخرى فلا إشكال. كيف؟ هنا احيانا معناها شاذ ينظر هل معنى شاذ، ما اذكر الترمذي يقول عن حديث حسن صحيح ومعناه شاذ، كان يعتني ذلك كتاب الترمذي رحمه الله احكامه مهمه جدا في هذا الحديث. وكثير من الاشكالات تقع في اختلاف النسخ، فتجد رجع تمنع النسخه فيها حسن صحيح وبالنسخه الاخرى تجد فيها حسن غريب او حسن من غير صحيح. في الغالب يحتاج إلى تحقيق لكن في الغالب يكون مروي من غير وجه، وغريب تعني ضعيف عنده، إذا قال حسن غريب أي الإسناد ذكر غريب بمعنى ضعيف، وحسن المعنى قد روي من غير وجه لكن هذا الحديث ذكره غريب، ولا يقد يريد بالغرابة الغرابة التي هي فقط هو تفرد لكن ليس له ما يشده، حديث ضعيف جاء بإسناد ليس له ما يشده ويقوله. إيه حسن صحيح غريب إذا قال الغرابة بالصحة غير إذا أفردها، إذا قال حديث غريب عرف أنه ضعيف، أما إذا قرنها بالصحة فيكون روى الحديث بإسناد صحيح والإسناد هذا غريب لم يروى عن هذا الصحابي الذي أسند عنه غير هذا الطريق لكن معنى الحديث قد روي عن صحابة أخرى. لا نعرف نفس الشيء، لا نعرف هذا الوجه، هذا الطريق أبرزه لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الفقيه لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهذا أكثر المتقدمين على هذا لا يفرقون في هذه المصطلحات. قال وهو الظاهر من البخاري حكم على الحديث كثيرة حسن حسن في العلة الكبرى في العلة الترمذي العلة الكبير وهي في الصحيح، ويقال عن البخاري حسن لا ليس من ذاك الحسن اللي هو بمعنى الصلاح، وهو الظاهر من كلام الحاكم لعبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يومه في تسميته كتاب الجامع بالجامع الصحيح، كتاب الترمذي بالجامع، كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، وذكر الحافظ أبو طالب يعني أنهم سموه الصحيح باعتبار أنه فيه الحديث الحسنة والصحيح. وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. طبعا إذا أراد بالصحة اللي الصحة هذا ليس بصحيح، وإذا أراد بالصحة بأن مجموعة حديثها مما يذكر ويحتج به ويعمل به نعم. قال وهذا تساهل لأن ما صرحوا بكونه ضعيف لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه من قسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره. والتبري مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المبين أولا. فهذا إذن اختلاف في عبارة دون المعنى والله. النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. هذا أشمل تعريف، أي كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحة لا يكون ضعيفا وهو درجات. وأقنى باب حاتم بن حبان البستي رحمه الله في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلى واحدا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. وسبيل من أراد الفصل، فمن على الضعيف إن أردت أن تقسمه فهو درجات كثيرة، لكن هذا التعريف هو أجمع التعريف، أي كل حديث لم تجتمع فيه لا شروط الصحة ولا الضعف. وقال بعض من لم تجتمع فيه شروط الحسن يكفي، لأن من لم تجتمع فيه شروط الحسن لم تجتمع فيه الصحة، فكل حديث لم تجتمع فيه شروط الحسن. وسبيل من أراد الفصل أن يعمل إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا. يعني حديث فيه رجل غير عدل هذا نوع، حديث فيه رجل مجهول هذا نوع، حديث فيه مستور هذا نوع، حديث فيه كذا حديث، يعني سجد أقسام كثيرة. قال ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثة، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكون الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سابق بأقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرى إلى آخر الصفات. يعني مثلا يأتي يقول والله حديث فيه انقطاع هذا نوع، حديث فيه انقطاع في راه ضعيف هذا نوع، حديث فيه انقطاع وراه ضعيف وموصل هذا نوع، حديث ثم يأتي انقطاع يبدأ بصفة أخرى، حديث فيه مجهول والمجهول معك، سينقسم لك أقسام كثيرة. ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك. القسم الآخر الأرذل، الآخر بمعنى المؤخر المطروح. قال ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفة له شروط فاعمل في شروط نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمضطرب والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. نعم، الآن يبدأ يفرد عد أنواع الضعف الإرسال والانقطاع والكلام على هذه كلها النوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى مبتداه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. وذكر أبو عمر هذا التعريف من المسند. طبعا ما المراد من لماذا ذكر المسند؟ أن كثير من العلماء المحدثين يقولون هذا حديث مسند أسنده فلان هذا حديث كذا، ما المراد بالمسند؟ احتاج المحدثون أن يتكلموا أو الاصطلاح على معنى مسند حتى نفسر كلام المتقدمين. وذكر البخاري أن هذا حديث مسند، ما معنى مسند؟ هو التعريف الأول أن المسند عند الحديث هو الذي اتصل إسناده من راوي إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله، أي جعل المسند هو الحديث المتصل سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا، فيقال لمن كان مرفوعا متصلا، أي كل حديث متصل عمن روي عنه فهو مسند، ولم يشترط في ذلك أن يكون المسند مرفوعا، قال أكثر ما يستعمل في المرفوع، لكن قد يطلق المسند على ما جاء عن أبي هريرة على ما جاء عمن دونهم إذا كان متصلا. قال وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص. نعم، أي جعل المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو منقطع، كل حديث مرفوع بأي طريق جاء فهو مسند، والأول جعله المتصل. نعم. وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري لم يروي عن ابن عباس ولم يلقى. قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المبليد أبقاه الله، وبهذا قطع الحكم أبو عبد الله الكاتب رحمه الله ولم يذكر في كتابه غيره. فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، وقول الأول أعدل وأولى والله أعلم. بل القول الأخير الله أعلم هو الأظهر، أن المسند عندهم هو المتصل المرفوع، أن المسند عندهم هو المتصل المرفوع، هذا الأظهر. والذي يليه هو كل متصل. أما القول بأن المسند هو المرفوع مطلقا، هذا الأظهر أنه أبعد الأقوال الثلاثة. النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا المنصوب، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده. يعني إذا قيل هذا متصل قد يطلق على حديث مرفوع، وقد يكون حديث موقوفة. قال وهو الذي اتصل إسناده فكأن كل واحد فكان كل واحد من رواته قد سمع من فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله. نعم، كيف يعرف المتصل؟ المتصل عند العلماء كانوا يعرفون ايش بتواريخ الرواة، والراوي الثقة اذا صرح بالتحديث عن شيخه يعرف انه متصل، اذا لم يكن رجل كذابا. فالراوي الصدوق والموثوق في صدقه وامانته اذا قال حدثني فلان سمعت فلان فهذا يعلم به اتصاله، وقد لا يعلم اتصاله من هذه الجهة، لكن يعلم اتصاله من جهة التاريخ، وانه قد ثبت بالتاريخ ان فلان قد لقي فلانا. والبخاري رحمه الله يعتني بهذا كثيرا في كتابه التاريخ الكبير، ويقول فلان سمع عن فلان في يتلو السماع، وحين يقول فلان روى عن فلان، ويفرق في هذا. وذلك من مظان معرفة ذلك الرجوع إلى مصطلحات البخاري في تاريخ الكثير من أنفس الكتب، حتى سماه أصحاب الرواية سحرا لما كتبوا البخاري. فالشاهد أن الاتصال يعرف إما بأن يصرح الراوي أنه سمع من شيخه، وأحيانا يعرف إيش بالتاريخ فيثبت لديهم بأن فلان قد لقي فلان وسمع منه، وإن لم يصرح في حديث بأنه قد سمع، لقد ثبت عندهم أن فلان قد لقيه وسمعه. واختلف العلماء فيما إذا روى فلان عن فلان ولم يكن مدلسا معروف التدليس، وقد تعاصر ولم يصرح في التحديث، وكان يمكن اللقي مو يستبعد، يمكن اللقي كان يكون بصريين وكل منهم أدرك الآخر إدراكا يمكن أن يأخذ عنه العلم، لكنه لم يصرح في رواية بالتحديث، أي كل روايات عن هذا الشيخ يقول عن قال. فإن مذهب اليوم مسلم كما هو معروف بأن إذا روى المتعاصران أو روى الشيخ عمن عاصره وكان يمكن لقاؤه ولم يعرف بالتدليس أن هذا الحديث من قبيل متصل، وشنع على مخالفه في مقدمته كما هو معروف، وذكر إجماع أهل العلم على هذا. والغريب أن الإجماع على خلافها، حتى قيل بأنه أراد بذلك البخاري، والذي أظنه لم يرد بذلك البخاري، قد أراد بعض علماء عصره. وأما مذهب البخاري وهو معروف عن المحدثين عن إمام أحمد وعن يحيى المعين وعن إسحاق وعن غيرهم بأنه لا بد من ثبوت اللقي، فإذا روى الراوي عمن عاصره ولم يثبت لقيه ثبوتا بينا، إما بأن يصرح بالتحديث أو أن يكون متعاصرين متجاورين في بلد واحد يمكن فيه اللقي بشكل ظاهر، فإنه لا يحمل حد الاتصال. وذلك كثير ما يقول البخاري وفلان لا يعرف له سماع من فلان وفلان لم يثبت له سماع لم يثبت له سماع. وهذا ليس قوله, هذا قول الإمام أحمد وبكر برتيج وغير من أهل العلم, وهذا هو المعروف عن المديني وغيرهم. ربما رد الحديث قالوا فلان لا نعرف له سماع من فلان, أي روى عنه وهو غير معروف بالتدليس وعاصره لكن لم يثبت لدينا لقيه, وهذا هو المعروف عن المحدثين ولا يمكن يقال غيره. وقد يحمل كلام مسلم على إذا ما أمكن اللقي, يعني إنسان أدرك من حياة شيخه المحدث الكبير 30 سنة 20 سنة وهو في بلد واحد, يبعد جدا هنا أن لا يكون قد سمع منه. وهنا قد يحملون أن هذا مروي عنه مثل سليمان بن ريدة عن أبيه أدرك والده 40 سنة ولم يذكر في حديث واحد أنه قال سمعت وحدثه, فهنا إيش يبعد أنه لم يسمع منه لكنه كان يغمل عنه. فالشاهد أنه ثبت لديهم اللقي ثبوتا قطعيا أو صرح المحدث بالتحديث فإنه إيش أو كان إيش يستبعد أنه لا يروي عنه, كان تعاصر فترة في بلد واحد أو ثبت أنه قد لقي أو في مجلس فإنهم يحنون على الاتصال, وإلا فإنهم يجعلون من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل الخفي. وهذا سنأتي على الكلام يعني بشيء من التفصيل. واليوم كيف تعرف ذلك؟ اليوم كيف تعرف أنت؟ هل يمكن تدرس الراوي وتجمع كل راوي وتذهب تنظر في تجمع حديث عن فلان هل يصرف التحديث ما يصرف التحديث؟ كيف تعمل اليوم؟ ما كيف تعرفها؟ ما تعرف يعني اليوم تجمع كل راوي وتنظر تجمع كل أحاديث عن هذا الشيخ هل صرح بعض بالتحديث؟ لا, وإنما تنظر في تراجم الرجال, فإن ذكر بأنه قد روى عن فلان وتواريخه ميش أمكن لقيهما ولم يذكر أحد المحدثين أن بينهما قطاع فإنك تحمل على ماذا؟ عن الاتصال. ذلك يعتري علماء جرح التحديد مثل ابن حجر وصاحب التهذيب الكمال وغيرهم والذهبي وغيرهم يذكرون, وقال المديني فلان لا يعرف سماع فلان عن فلان منقطع فلان روى عن فلان ولم يلقى فلان كذا. فإن وجدت رجلا روى عن فلان وقد عاصره ولم يذكر أحد من المحدثين أنه أن بينهم انقطاع فإنك تحمل على الاتصال. هذا الذي يمكن العمل به اليوم. وروى عنه وهم إيش أمكن مو واحد متوفي قبل الآخر تحمل على الاتصال. وهناك طرق كثيرة أحيانا مثل تجد الحديث في البخاري أو صح له الترمذي أو صح له أبو داود وغير ذلك أو ابن خزيمة حدد عن فلان فلان وصح له, نعرف أن هذا إثبات الاتصال. تهذيب استوعب كل ما لهم في الغالب ما فاته من اليسير. لا, قد يلقى قد يثبت لقيه لكن لا يثبت سماعه. قد يثبت اللقيه ثبت عن كثير أنهم لقوا مثل الأعمش وغيره لقي أنس لكن لم يسمع منه تركه لكن ما سمع منه شيء, لكن هنا يثبت بأنه مع لقيه ما سمع منه. قال نوع السادس معرفة المرفوع وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيره, ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها. نعم, مرفوع كل ما رفع إلى رسول الله بغض النظر عن إسناده كان متصلا منقطعا طالما أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فهو مرفوع. فهو والمسند عند قوم سواء, والانقطاع والاتصال لأن عبد البر ذكر بأن المسند هو المرفوع عنده المسند المرفوع شيء واحد. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا, وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع, ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله, فخصصه بالصحابة فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبلي وقال الله ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل والله أعلم. نعم, هنا أبو بكر بن ثابت نقطة ذكر بأن المرفوع هو ما قال فيه الصحابة, فهذا هو تعريف المرسل عند أكثر المحدثين, أن يضيف الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا, أن يضيف له شيئا يخبر فيه عفوا, يقول مرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعله لو قال الزهري مثلا قال رسول الله أو عن رسول الله لم يكن مرفوعا عنده، والذي يقول فيه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، والمشهور لا، أن المرفوع كل ما أضيف إليه سواء أضافه إليه الصحابي أضافه إليه التابعي فهو مرفوع، لكن قد يكون منقطعا وقد يكون معضلا. النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ما يتصل لسنة منه، ثم إن منه ما يتصل، ثم إن منه ما يتصل لسنة فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل لسنته فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. كل ما أضيف للصحابة هو موقوف سواء كان سناد إليه منقطع أو متصل. وما ذكرناه من تخصيصه للصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا والله أعلم. نعم يكون موقوف على حسن موقوف على كذا يكون مقيدا، أما إذا قيل هذا حديث موقوف فالمراد به هو ما أضيف إلى الرسول إلى الصحابة. وموجود في اصطلاح فقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم هذا عند اصطلاح لبعض العلماء، وقد يطلق الأثر يراد به كل ما أثر سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن من دونه. وكثير من العلماء إذا قالوا وجاء في الأثر المراد بذلك من دون النبي عليه الصلاة والسلام، أي يكون يعني كالموقوف. النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من أقوالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهم والله أعلم. كل ما أضيف إلى من دون الصحابة فيسمى مقطوعا على المشهور. نعم لكن قد لا نتشدد فيها كتشددنا في الحديث المرفوعة، فالحديث المرفوع تشدد فيها وذلك آثار الصحابة وغيرهم، قد يقبل الحديث ويكون فيه إسناده عن عنة مدلس، قد يكون فيه إسناده فيه راو تعرف وتنكر فيه شيء من الضعف، دائما حسن والضعف يقبل هذا كثير، إلا إذا وجدنا روايتين عن عمر فإنهم اختلاف ونحتاج أنه حق، لكن في الغالب أنهم يتساهلون فيها، لا يعني أنهم يقدرون الحديث الإسناد المنقطع عنه انقطاعا ظاهرا أو اللي فيه رجل ضعيف ضعفه ظاهر، لا ما كان فيه من الشيء من الضعف اليسير الذي هو محل تردد، مثل عن مدلس سألون فيها، شك في رواية عن فلان عن فلان هل ثبت أن فيه خلاف يقبلونها. طبعا مغادر التفسير حتى في المرفوع يتساهل فيها كما قال محمد ثلاثة لا أسانيد له، أي أنه كان يتساهلون في روايتها لأنه لا يتعلق بها أحكام، إنما هي أحداث جرت. ما يضر إذا كان السند ظاهره الحسن أو ما كان فيه شيء ضعف يسير لا بأس به، هذا أكثر العلماء على هذا، يحتج بأحد به قال هذا فيه عن عمر جاء عن كذا وتفتش السند تجد أن فيه شيء من الضعف يعني تسألون في هذا، لكن لا يكون ضعفا ظاهرا يكون ضعفا مختلفا فيه. تفريعات أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفوا لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافوا لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قطع به أبو عبد الله بن أبي الحافظ وغيرهم من الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. وقيل أن كل ما قال صحابي كنا نفعل كذا المراد بذلك إيش؟ المعنى واحد، إما أن يكون مضافا إلى عهد رسول الله معناه، وإما يكون مضاف إلى فعل الصحابة، لأن كنا أي الصحابة ولا شك أن فعل الصحابة حجة، فالشاهد أن في النهاية سواء قلنا أنه من قبيل مرفوع له حكم مرفوع أو له حكم موقوف فهو حجة، قال الصحابي كنا نفعل كذا سواء قضفنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد الصحابة، فيكفي أنه نسبه إما إلى فعل الصحابة أو إلى فعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمران حجة. أشد من هنا أظهر بقوة قول الصحابي كنا، معناته لم يسب فقط نفسه بل كان فعل الصحابة، فإن كنا يراد به إما الصحابة أو كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سلب بكر الإسماعيلي الإمام على ذلك فأنكر عن ذلك، عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد. لا شك إذا قال صحابي كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله كان القرآن ينزل وكنا، لا شك أنه حكم في المرفوع، ما كان الله عز وجل يجعل نبيه يقر أمرا يفعله الصحابة إيش من غير مياتي بيان من الله تبارك وتعالى. هذا كان يحتاج الصحابة، كان يقول جابر كنا نعزل القرآن وينزل، ولو كان شيء ينهان عنه ينهى عنه لنهان عنه القرآن، أي كان يحتجون بأنه إذا لم يأتي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل قد فعلوه حتى لو كان يشم يستخفيه الإنسان في بيته يعني كان يحتجون بها، ويكفي بذلك يعني قول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتجاجا. قال لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها قوله صلى الله عليه وسلم ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. نعم، المسانيد التي هي من أقوال النبي يخرجون مثل هذا ويجعلونها من قبيل مسند المرفوع. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، يعني حتى لا يكون يزعجون، لا يكون ضربا، يكون ضربه خفيفا. قال أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة المسندة، يعني مرفوع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف. ذكر الخطيب أيضا، وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قال ابن نعم هو لا يقال أنه مسند لكن يقال أنه إيش موقوف فعل الصحابة، لكنه فعل فعلوه في عهدي وأقروا عليه. قال المغني وفقه الله بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقرعون بابه بالأظافير، وهذا يدل على إقراره عليه الصلاة والسلام، فيكون من جهة إقرار مرفوعا، وعلى قول ما ذكره الأول خطيب بأنه يكون موقوفا لكن في النهاية حكمه حكم الرفع. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند اللفظ بل هو موقوف اللفظ، وكذلك سائر ما سبق موقوف اللفظ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. يعني الخطيب ذكر أن ما فعله الصحابة في عهدي ونسبوه إلى عهدي أنه مرفوع، ثم جاء هنا وقال هذا ليس مسند، كان هذا يخالف هذا، وذكر بأن المراد المسند أي من قبيل النسب للنبي صلى الله عليه وسلم نصا، ويكون موقوفا حكما، موقوفا سندا مرفوعا حكما. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من نوع المرفوع، والمسند عند أصحاب الحديث من نوع المرفوع والمسند. قال من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان صحيح يقول أمرنا بكذا إلا يقصد من له تشريع الأمر وهو النبي، فإن أراد غير النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا كذا، أمرنا أبو بكر، أمرنا في عهد عمر وما شابه ذلك. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسنة مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. من السنة إذا أطلقت سنة لا يريد الصحابة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم قالوا قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أمر رسول الله. وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم والله أعلم. الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك بتفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته في من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلودة في الموقوفات والله أعلم. نعم معلودة في الموقوفات، وكان بعض العلماء كابن حاتم وغيره يعد تفسير الصحابة من قبيل مرفوع إذا لم يختلفوا، قال لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتجرؤون على تفسير آية إلا ولهم فيها علم، ما كانوا يتجرؤون. أبو بكر يعني يقول أي سماء تقلني وأي أرض سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت كتاب الله ما لم أعلم. الصحابة كانوا أورع الناس أن يقولوا مراد الله كذا وجهلا منهم أبدا، لكن ما كان أحد يتجرأ على تفسير آية إلا وعنده فيها علم. ولذلك إذا جاء تفسير الصحابي عن آية ولم يختلف الصحابة في تفسيرها فلا يمكن أن تتجاوز ذلك، لا سيما إن كانت الآية فيما لا يعلم في الرأي كتفسير ابن عباس من الكرسي موضع القدمين، وما يجبعون على أن هذا من قبيل حديث مرفوع لأمرين، أولا من قبيل الرأي والأمر الثاني أنه إيش تفسير. وإذا قال ابن عباس هو كفر دون كفر في قول من يحمد من زلاب ولكم كافر لا يمكن يقول الله ابن عباس اجتهاد منه، ما أنت أثقه إلا ابن عباس. وهذه جرأة أن يأتي إنسان في تفسير صحابي لم يخالف غير من الصحابة يقول لا نحن نأخذ قوله ونرده، كيف لا يمكن يكون هذا؟ إذا تفاسير الصحابة عند بعض العلماء من حكم مرفوع، أما إذا اختلف الصحابة قال بعض معناها كذا وقال بعض الشاهد المشهود معنى المشهود يوم الجمعة والمشهود قيل عرفة المشهود كذا، فهنا إيش لك أن ترجح. أما إذا اتفقوا على تفسير آية أو قال بعضهم التفسير آية نقل العلماء فإنه وإن لم يكن مرفوعا أو على هيئة مرفوع فإيش فهنا لا يمكن أن نتجاوزه. هنا ننظر يا أخي أكان ابن عباس يأخذ من أهل الكتاب، لكن إذا لم يأتي في كتاب ما يدل على ذلك أو غازي ما ينفي ذلك فنحن نحمله على الرفض ما لم يعلم قطع أنه أخذ من أهل الكتاب. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، لكن ما يمكن العمل، ولو قلنا بالعمل بهذا قد يقال العمل بهذا في في في, في القصص ولا يقال في صفات الله. ما كان الصحابي ينقل ما ذكره أهل الكتاب من صفات الله عز وجل من غير بينة، كان يقول عبد موضع كرسي قدمين يفسر قدمين وأن الموضع كرسي موضعه أخذ من الكتاب، لا، وإنما قد يقال في القصص في أخبار الأنبياء أنه كان كذا وذهب أيوب إلى كذا وما شابه ذلك. أما في صفات الله عز وجل فكم كانوا أورع أن يتكلموا في صفة الله من غير إيش من غير علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ظن فيهم ذلك فقد ظن بهم فيهم ظن السوء، يكون هو أورع في وصف الله من الصحابة، هو تورع ما قالها والصحابة تجرأ وقالها، طعن في الصحابة. قال رحمه الله الرابع من قبيل المرفوع ولا حديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينبي أو رواية. قال مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، هكذا روي الحديث رواية عن أبي هريرة رواية مرادهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث، فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم مرفوع صريحا. قال الأملي وقال الله وإذا قال الراوي عن التابعين يرفع الحديث ويبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل الله عليه. نعم يكون تابعه الذي رفعه، ومنه أيضا يقال عصى رسول الله أو ما شابه ذلك، فهذا له حكم الرفع أيضا. إنه هناك أنواع أخرى كما قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أي الوليمة، وأما هذا اللي خرج من الأذان فقد عصى رسول الله، فالصحابة ما كان عصى رسول الله إلا وسمع خبرا عن رسول الله، فيكون من قبيل الحكم من قبيل المرفوع، هو الموقوف لفظا المرفوع حكما. النور نعم اي نعم على سبيل الجواب المعنى. وجاء اصلا الحديث جاء برفع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايات، لكن من جهه المعنى ما في باس. النوع التاسع معرفه المرسل. قال رحمه الله تعالى: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي لقي جماعه من الصحابه وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وامثالهما اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور يعني الذي لا خلاف فيه بانه مداخل بالمرسل باتفاق المحدثين ان يقول التابعي والكبير. من هو التابعي الكبير؟ الذي جل روايته عن الصحابه. التابع الذي جل روايته عن الصحابه، وقد يكون روى عن التابعين مثله لكن اكثر روايته عن الصحابه، فانه يعد من التابعين الكبار. فان اذا قال التابعي شيء سيء قال رسول الله عن رسول الله فهذا مرسل باتفاق المحدثين، وانما اختلفوا في روايه من هو دونه كصغار التابعين، او من ليس تابعيا كصغار التابعين، او من ليس ايش؟ من ليس تابعيا كان يروي اتباع التابعين كالامام مالك او الاعمش او ما شابه ذلك ممن لم تثبت لهم روايه عن الصحابه. قال وامثالهم اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسويه بين التابعين اجمعين في ذلك رضي الله عنه. هذا هو المشهور، ان المرسل هو ما قال فيه التابعي او ما اضافه التابعي لرسول الله، ويخص بالتابع سواء كان كبار التابعين كابن المسيب قيس بن حازم وغيرهم أو قيس بن أبي حازم، أو من صغار التابعين كالزهري وقتادة وغيره ممن لم يروي إلا عن واحد والاثنين والثلاثة من الصحابة، وكل هذه من قبيل مراسيل لكنها تختلف في القوة والضعف. وله صور مختلفة فيها أهي من المرسل أم لا. إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعين فكان فيه رواية راوي لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا. أي لا بد أن يكون متصلا إلى مرسله، على القول هذا بأن الإسناد إذا كان منقطعا إلى الصحابي إلى التابعي الذي أضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى مرسلا كما ذكره الحاكم أبو عبد الله. قال وأما الإرسال مخصوص بالتابعي، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب. يعني أي كل حديث كل سند منقطع مرسل لا يسمى مرسلا على تعريف من الحافظ، وأن كلمة مرسل أي هو المتصل إلى من أرسله، فإذا اجتمع فيه الانقطاع والإرسال لم يسمى مرسلا وإنما سمي منقطعا. قال وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. ومعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسل، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه معضل والله أعلم. ما ذكره الحافظ أبو عبد الله الأظهر أن أكثر محدثين متقدمين على هذا، وأن المرسل هو الذي ليس له علة إلا إيش؟ السقط من آخر الإسناد، وأما إذا كان فيه سقط قبل ذلك فإنه لا يسمونه مرسل. والمرسل كان عندهم كان محتجا به، ولا يمكن يكون محتجا حتى يكون متصل، وهذا هو المشهور عن أكثرهم أن المرسل في اصطلاحهم أن فلان عن فلان أو هذا الحديث مرسل مراد به إيش؟ ما ليس به انقطاع إلا في آخره. هذا وقد يقول وقد يكون منقطعا مرسلا، لكن لابد أن يبين وقال الحديث فيه انقطاع وإرسال، لكن إذا أطلق المرسل فالأظهر والله أعلم أنه لا يراد به إلا الذي فيه انقطاع من آخره فقط، وليس فيه انقطاع قبله. قال الثانية ذلك يقول معروف في الفقه وأصوله، أي أما الأصوليون فكل حديث قال في الصحابي قال في التابعي أضاف رسول الله سواء كان سناده منقطعا معضلا إليه يسمونه مرسل. لكن المرسل يتعلق به أحكام، هذه الإشكالية، يتعلق به نوع من الاحتجاج هل يحتج به ولا يحتج. أي طبعا يكون ما يكون فيه انقطاع قبل أو راوي أو فيه راوي ضعيف وما شابه ذلك. قال أفارية قول الزهري وأبي حازم بن سعيد الأنصاري وإشباهه من أصاغر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايته عن التابعين. نعم، لأن الغالب أن إذا كان التابعي الصغير يروي عن رسول الله، إذا كان جل روايته عن كبار التابعين ولم يروي إلا عن واحد والاثنين والثلاث، فإن الغالب أن الساقط كم؟ بحسب رواية الغالب الساقط اثنان، تابعي كبير وصحابة. وذلك لم يعدوه من المرسل، لم يعدوه المرسل، لأن المرسل عنده يتعلق به أحكام كالاحتجاج. خلاف هذا فهم مجمعون على أنه إيش؟ على أنه شديد الضعف. نعم قد يكون الساقط منه صحابيا مما روى عنه، لكن في الغالب أن الساقط اثنان. وإذلك كان بعض لا يعدونه مرسلا بل يسمونه معضلا أو منقطعا. والشاهد سميناه مرسلا أم المسميه فهو شديد الضعف. كل رواية صغار التابعين مرسلة فهي من قبيل حديث الضعيف شديد الضعف. قال المولي رحمه الله: هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي منقطعا قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. والمشهور التسوية بين التابعين في اسم التابعين في اسم الإرسال كما تقدم الله. الثالثة: إذا قيل بالإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المرسل والرابع. فلان عن رجل أو عن شيخ أو عن فلان، أي لم عن مبهم، عن مبهم يقول الذي ذكر الحافظ أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، عن شيخ عن رسول الله، فلان عن رجل عن رسول الله، والرجل هذا لم يذكر أنه من الصحابة، لو قال عن أحد الصحابة لكان حكمه حكم الاتصال، لأن جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. لذلك كون التابعي نص على أنه روى عن صحابي ولم يسميه فإنه متصل. لكن لو قال عن شيخ يقول الحاكم ذكر أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، ويجعل مرسل ما يقول فيه قعاء عن رسول الله، فقال تابع عن رسول الله. والمشهور أنه من قبيل إيش؟ المرسل. قال: ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيد وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيدا من وجوه أخرى ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسلم دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذلق له في هذا الشأن، أي يعني لم يخوى كلام العلماء ولم يتأمل فيها. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداوله في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. ثم إن لم نعد في أنواع لم نعد ثم إن لم نعد في أنواع صحيح. قبل هذا هو الآن المؤلف رحمه الله رجح بين المرسل من قبيل الحديث الضعيف، والمشهور عن أكثر المحدثين المتقدمين الاحتجاج بالمراسيل. ولا يعني احتجاجهم بالمراسيل أنها حديث صحيحة، وإنما كان المعروف عنهم أن الأبواب التي ليس فيها أحاديث صحيحة ولا قول من أقوال الصحابة أنهم يذكرون المرسل ويحتجون به وهو أفضل عندهم من الرأي. فباب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح، وهذه قضية مهمة. قد يحتج بما ليس بصحيح، وقد يصح الحديث ولا يحتج به وجود معارض. وذلك يقول العلماء والذي يظهر من صنيع أهل العلم أن باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح، فقد يحتج بما لا يصح في نفسه. وهذا كثير عن الأئمة رحمهم الله، وقد ثبت ذلك عن الإمام أحمد وعن غيره أنهم سئلوا عن حديث كما في العلل في كتاب العلل الإمام أحمد أنه سأله عبد الله ابنه أو غيره فقال هذا حديث ضعيف، وسئل في موضع آخر فقال أذهب فيه إلى حديث كذا وكذا. وسأله مرة ظن عبد الله بن وغيره قال يا أبت إذا أنت ضعف الحي واحتج به قال نعم هو ضعيف في نفسه ولكن يحتج به لأنه أمثل ما في الباب. ولذلك ليس كل حج ضعيف معناه أنه إيش لا يذكر ولا يحتج به لا. ومن هنا كان أكثر التابع بل نقل الطبري رحمه الله نقل ابن جرير رحمه الله إجماع المتقدمين على الاحتجاج بالمرسل وقال وهو إجماع أهل الحديث على خلاف ما نقله الإمام مسلم. لكن يحمل ذلك ويجمع بين كلام الإمام مسلم وابن جرير على أن كلام الإمام مسلم أن المرسل ليس في قولنا بحجة بمعنى إذا كان هناك حديث صحيح فلا يكون الحديث المرسل كالحديث الصحيح الثابت. ويحمل كلام الطبري على الباب الذي ليس فيه حديث ثابت صحيح ويكون مرسله من رواية كبار التابعين أي ممن عرف بأن جل روايته عن التابعين أو كان ممن إذا أرسل وسمى سمى ثقة. إن بعض من أوساط التابعين كإبراهيم النخعي وغيرهم هؤلاء إذا سموا سموا ثقة إذا ذكروا فإنهم في الغالب لا يسقطون الضعفاء ولو كانوا ليسوا من كبار التابعين. ولذلك الذي عليه أكثر أهل العلم وهذا موطئ الإمام أحمد رحمه الله موطئ الإمام مالك مليء بالأحاديث المرسلة وقد ذكر الإمام مالك احتجاجا ذكر احتج بها في الباب. وهكذا الليث والأوزاعي وغيره من أهل العلم بل هذا هو مشهور عندهم حتى نقل الطبري إجماع المحدثين المتقدمين عليه. ولذلك نقول المرسل إن كان من مراسيل كبار التابعين أو من مراسيل التابعين الذين إيش لم يعرف عنهم رواية عن الضعفاء وأنهم إذا سموا إيش ثقة فإن هذا الحديث المرسل أحب إلى أكثر المحدثين من الرأي. أما إذا كان مرسله قد عرف بأن مراسيله من أضعف المراسيل كمراسيل الحسن البصري وغيرها قيل أنها من أضعف المراسيل لأنه يروي عن الضعفاء والمتروكين وغيرهم إذا كان مرسل المرسل ممن يرسل عن غير الثقات وقد عرف ذلك عنه أو كان من صغار التابعين كمراسيل الزهري وقتادة وغيرهم فإنها من قبيل المراسيل الضعيفة لا يحتج بها ولا تذكر أي لا يمكن تكون حتى في الباب الذي ليس فيه غيره ويذهب الإنسان فيها القياس. وأما مراسيل كبار التابعين وغيرها حتى لو لم يأتي ما يشدها والمراسيل من أخف أو من إيش أحسن حديث ضعيف وهذا مشهور عنه ومن تأمل كتبه وجد ذلك صراحة. قال ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه المرسل الصحابي مثل ما يروي ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابة غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. يعني كما لو ذكر ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة كانت في مكة وابن عباس لم يكن مولودا حينئذ فالغالب أنه أخذ إيش من الصحابي. نعم قد يكون ربما أخذها من تابعي كبير لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. فصغار الصحابة إذا رووا شيئا يعلم أنه لم يدركوه فإنه في قبيل الحديث المرفوع المتصل لأن جهل الصحابة لا تضر. يشذب تذكر تقوي الحديث الصحيح الحديث الصحيح الثابت وجاء فيه حديث فيه ضعف أو فيه مرسل أو فيه يقوي ويكون أحسن الحديث المنفرد الذي ليس له شواهد. لا ما يعاب وهذا كلام العلم كله على كل كتب الفقه والحديث وكتب المحدثين كلها على هذا كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كله على في كتاب ابن تيمية ليس فيه حديث على مصطلح حديث حديث ضعيفة وذلك من الخطأ أن نأتي الآن يملأ إلى إلى إلى كتب أهل العلم الذين نصروا السنة وألفوا في نص السنة ونأتي وهذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا حديث كذا المراد ضعيف ولا غير ضعيف يصلح لذكره هنا ويحصل يصلح الاعتضاد وجاءت له الشواهد. لذلك باب الشواهد سنأتي الكلام عليه أوسع من قد يكون الشاهد له حديث قد يشهد له ظاهر القرآن قد يشهد له قول صاحب قد يشهد له عمل السلف. المنقطع بين التابع والصحابي كيف؟ إيه هذا منقطع حكم منقطع ليس مرسل إيه حكم كان منقطع قال نوع العاشر معرفة المنقطع وفيه وفي فرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع أنواع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راوي لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. مثال الأول نعم، يقول الفرق بين المرسل والمنقطع مذاهب، ثم ذكر تعريف الحاكم. الحاكم ذكر بين المرسل مخصوص بالتابعي، يقول نضيف التابع رسول الله، والمنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل وصول التابع راوي لم يسمع من الذي فوقه، أي المنقطع المرسل، أي فيه انقطاع في موضعين، انقطاع في آخرهم قبل الإرسال وانقطاع. فهذا أكثر العلماء لا يسمونه إيش مرسلا، بل هو من حديث المنقطع. ومنه إذا كان إيش الإسناد إلى التابعي فيه مبهم كما ذكرنا، يقول فيه عن رجل عن كذا، فإن إيش الإبهام كالانقطاع، الإبهام كالانقطاع. إذا قيل عن شيخ، عن رجل، عن راوي ولم يسمي، كان حديث منقطع لا فرق، لأن العلة فيه أننا لم نعرف عين ذلك الراوي الوسط بينهما. قال المثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمير الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من المعمل بن شيبة الجندي عن الثوري. أي ثبت إسناد آخر بين وسط بينهما. قال ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، ولم يسمعه من شريك عن أبي إسحاق، لأن كل منهما عبد الرزاق روى عن الثوري، والثوري روى عن أبي إسحاق، بل الثوري أوثق من روى عن أبي إسحاق هو شعبة، لكن هذا الحديث بعينه قد ثبت في طرق أخرى أنه إيش لم يسمعه شيخه وإنما أسقط فدلسه، فيكون هذا الحديث مدلسا. ومثال ثاني الحديث الذي يروي، فهنا لا يقال أنه مرسل وإن كان ظاهره إيش ظاهره الإرسال. لماذا؟ لأن السناد إليه منقطع، السناد إلى التابع منقطع. قال ومثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخفيل عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الصلاة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الحديث والله أعلم. قال ومنها ما ذكر نعم هنا عن رجلين عن رسول الله، ما سمى منهما الرجلين مع أنه إيش تابعي، يعني عبد الله بن الشخير تابع عن رجلين أي من التابعين عن شداد بن أوس، فهنا إيش ظاهره الإسناد ظاهره الاتصال، وهو في الحقيقة إيش منقطع لا يقال أنه مرسل. لماذا؟ لأن الساقط صحيح تابعي الساقط، لكنه تابعي مبهم فيكون من قبيل حديث منقطع. قال ومنها ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله منه وهو أن المرسل مخصوص بالتابعي والمنقطع شامل له لغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب قال بكفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك والله أعلم. والمشهور هو التفريق أن المرسل ما كان ما ضاهه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد إليه متصل، والمنقطع كل ما فيه انقطاع في غير هذا الموضع، كل ما فيه انقطاع وما كان فيه راوي مبهم فهو حكم حكم المنقطع. هذا هو أظهر والله أعلم. قال ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم الحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد وضعف. هذا قد يقال مقطوع لكن لا يقال منقطع. نقف عند هنا. ما فهمت سؤال. هو الكلام على هل يقال هي شرط البخاري؟ هل أظهر على إطلاقه لا يصح مثل هذا، لكن إذا اصطلحنا على أنه على شرط البخاري أي روى بمثل الإسناد والتركيب البخاري، فنقول نعم فيكون على سبيل الصلاح. لكن هل نقول كل حديث روى البخاري بمثل إسناده حديثا كالحديث الذي في غير الصحيح؟ لا، البخاري روى بسند كثيرة، لكن تجد بنفسه حديث غير بخاري، هل نفسها هل هذه حكمها في القوة كحكمها في البخاري؟ لا. ولذلك هو ذكر أساسا أن ما كان على شرطهما أدون منه، لأن البخاري رحمه إنما انتقى أحاديث، فحتى رواية الثقات انتقاها البخاري انتقاء، وليس انتقاء البخاري كانتقائك أنت أو من دون البخاري رحمه الله. وذكر أصلا ابن الصلاح ذكرها درجة أدون ولم يجعلها كالتي روى مثلها البخاري. ما معنى على شرط أي على مثل قوة البخاري ومسلم؟ الرواة الثقات أساسا ينتقي البخاري من أحاديث مو بس الضعفاء، ما قالك أن البخاري ينتقي من رواية الضعفاء فقط، حتى الثقات ينتقي من أحاديث، حتى الثقات ينتقي من أحاديث، ولا يروي عن الثقات إلا من أحسن الطرق إليهم. وإن البخاري عنده أحاديث كثيرة بالسند الصحيح ثابتة ما تركها، وربما يترك الراوي المعروف بالرواية يروي عن مثلا عن قتادة من غير رواية سيدنا عروبة، هو أوثق الناس عنه، ويروي عن من دونه لأن عنده هذا الحديث أوثق من ذلك. فالبخاري انتقاؤه في كل حديث ليس في الحديث الذي في الرواية متكلم فيه، وذلك لا يمكن يكون حديث خالد البخاري كقوة حديث البخاري. يكفي أن البخاري قد أجمعت الأمة على صحة ما فيه، الإجماع هذا بحد ذاته. يبقى الأمر مهم بالنسبة لنا، ما ندري لماذا ترك البخاري، ولا يمكن يكون الأمر مجمع عليك الأمر مختلف فيه أو متنازل فيه. هنا ينظر ما الذي زادها من؟ هل الذي زادها ثقة؟ وهل وافقه غيره؟ فيتعامل معاملة الزيادات التي اختلاف، هل هي هذه منافية للحديث غير منافية، تخصص عموما تغير مطلقا، أم أنها زيادة تفسيرية؟ فكل زيادة ينظر في حكمها، لكن بالغالب أنهم يروون عن الثقة إذا كانت عن طريق الثقة وليس فيه منافاة، وإنما زيادة في القصة وذكر بعض الأحداث فأني محتاج بها. أما كان البخاري اللفظ البخاري عام ثم جاءت زيادة مخصصة له، هنا ينظر هل هذه الزيادة إما تقبل أم لا تقبل، فتدخل ضمن حكم زيادة الثقات عموما مطلقا. لابد اي نعم، لا نقول ان كل ما زاد اصحاب المصغرات نقبله، لا. حكم على الرجال فقط، هو رجال وثقات ذكر العدالة والضبط، بقي الاتصال والشذوذ والسلام والشذوذ والعلم. كيف؟ أي وأمكن اللقي، لا ملتقى، أمكن اللقي، مسلم ما يشترط اللقاء، يشترط أنه يمكن اللقي، فإن أمكن لقيه فهو ولم يعرف ولم يكن راوي مدلسا فإنه محمول على الاتصال. لا، إذا ثبت عند مسلم أنه لم يسمع منه ثبوتا يعرف المعجزون فهذا لا يقول به أحد العلماء أنه محكوم بالاتصال. لا، الأظهر أنه ليس مراده أن الحديث كله فيه صحيح، لكن العلماء كانوا يحتجون بها ويستدلون بها، ليس أن الحديث الذي نصهم أصحاب السنة على أنه ضعيف كان كما لو نص الترمذي على ضعفه أنه يحتج بها على تضعيف صاحب المؤلف، لكنها من الكتب المعتمدة التي يرجع إليها ويعتمد عليها في الدين، هذا مراده. الله أعلم، وصلى الله وسلم.